بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذا الدرس، وقد قرأنا يوم أمس السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنما الأعمال بالنيات، ووعدنا أننا سنذكر تشجير الحديث ونشرح التفرد والطريق والوجه والمدار، لأن طالب العلم لا بد أن يتمرن على هذا، والعلم بالتعلم. يبدأ الطالب بالحديث فيرسم خريطته أو شجرته، ويجمع الطرق وينظر فيها ويوازن ويقارن. حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. ثم اشتهر الحديث وشاع عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يعني اشتهر على يحيى بن سعيد، وإلا في الحديث فرد، تفرد به يحيى عن محمد عن علقمة عن عمر، ونقول رواه عمر ولم يروه عنه إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. فالإسناد حيثما تأتي به بهذه الطريقة بهذه الطريقة كله صحيح. ولذا الآن أصبح عرف لدينا بداية الإسناد من النازل، وإلا فهو حقيقة الأمر بداية الإسناد من الصحابي، ثم التابعي، ثم تابع التابعي، ثم شيوخ المصنفين، ثم طبقة المصنفين. هذا الحديث لما رواه يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عنه جمع من الرواة قد وصلوا إلى 300. طبعا حافظ بن حجر نقل عنه في التلخيص الحبير في الطبعة الحديثة أنه وقف على 300 رواية، وجاء في بعض كتبه أنه وقف على 100 رواية، وبعضهم ذكر 700 رواية. ابن مندي ذكر أنه رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 700. وأنا حينما جمعت أشهر الرواة من كل بلاد راوا لأهمية هذا. فالحديث رواه من أهل بلخ عن يحيى بن سعيد عمر بن هارون وإبراهيم بن أدهم، هذان راويان من أهل بلخ روي الخبر عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه من أهل المدينة النبوية الإمام مالك وأنس بن عياض، ورواه من أهل مصر الليث بن سعد، ورواه من أهل الكوفة سفيان الثوري وعيسى بن يونس، ورواه من أهل نيسابور عبد الله بن هاشم بن حيان، ورواه من أهل مكة سفيان بن عيينة، ورواه من أهل واسط خالد بن عبد الله الواسطي ويزيد بن هارون، ورواه من أهل خراسان ابن المبارك وزهير بن محمد التميمي، ورواه من أهل البصرة حماد بن زيد وابن جريج، ورواه من أهل الشام الأوزاعي، ورواه من أهل حمص إسماعيل بن عياش. إذن هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر، ولكن الحديث لما رواه يحيى بن سعيد اشتهر وانتشر على يحيى بن سعيد، فرواه جمع كبير من الرواة. وهذا في الحقيقة أيضا يدل على فضل يحيى بن سعيد الذي تصدر لبث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فروى عنه الرواة هذه الكثرة. مدار الحديث، من هو المدار؟ المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الأسانيد، وقد عرفناها في هذه الورقة التي هي عندكم، الراوي الذي تلتقي أسانيد ذلك الحديث مهما تعددت عنه، فينفرد بذلك الحديث مطلقا ثم يرويه عنه اثنان فأكثر. هنا يحيى تفرد به بروايته عن محمد بن إبراهيم ورواه عنه الجمع الغفير من كل الديار، رواه عنه مجموعة من الطلاب. إذن هذا هو المدار، حتى نتعرف على المدار هو الراوي الذي تجتمع عليه الطرق. قال أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي المتوفى عام 507 في كتابه أطراف الغرائب والأفراد الجزء الأول صفحة 44، قالوا أما الغرابة والأفراد فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صنعة الحديث. طبعا أبو داود ذكر نحو هذا الكلام، وابن طاهر ذكر في هذا الكتاب الذي رتب به أطراف الأطراف الغرائب للدارقطني، والطبراني في الأوسط ذكر هذا، ذكر أن الحكم على تفرد الراوي بالتفرد أمر ليس بالأمر الهين، بل إنه أمر يحتاج إلى دقة ومعرفة وعناية، مثل التصحيح والتضعيف أمر تتعلق به أمور ويتعلق به سؤال بين يدي الله. إذن هذا أمر مهم جدا. إذن مدار هذا الإسناد أو مدار هذا الحديث يحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا الحديث يعني شجرة تبين رواة الحديث إنما الأعمال بالنيات، وفيها بيان كيف أنه فرد في أول الإسناد مشهور في آخره، وهي الأحاديث التي يحصل فيها التفرد تمر بمرحلتين، التفرد ثم الشهرة، والفاصل بين المرحلتين هو مدار الإسناد. الفاصل بين التفرد والشهرة مدار الإسناد. والحديث قد تطرأ عليه علل، فالتفرد أحيانا قد يكون منقبة للراوي الذي تفرد، كتفرد يحيى بن سعيد الأنصاري هنا، فجميع أهل العلم نقلوا عنه هذا الخبر ورووه. وقد يأتينا راوي ليس لديه حفظ كبير وليس لديه رحلة كبيرة ثم ينفرد بشيء، أو أنه راوي ليس بذاك القوي وينفرد عن المشاهير بما لا يعرفه المعروفون عن هذا المشهور. إذن هذا ما يتعلق بالتفرد. وطالب العلم حينما يأتي إلى حديث يريد أن يعمل عليه ليجمع الطرق، أول ما يذكر الصحابي ثم من روى الخبر عن هذا الصحابي، وينظر هل رواه تابعين آخر أم لا، ثم يأتي يفصل عن هذا التابع من روى عنه الخبر، ثم هكذا حتى يتبع. طبعا هذا الحديث فيه ثلاثة من التابعين نسب، الذين هم يحيى بن سعيد الأنصار وهم صغار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي وهو من أواسط التابعين، وعلقة بن وقاص الليثي الذي هو فوق طبقة الأواسط فهو من كبار التابعين، فهو يروي عن عمر بن الخطاب مباشرة. طبعا هذا هو المدار. الآن الطرق عن يحيى بن سعيد تسمى طرق وتسمى وجوه، الطرق إلى يحيى بن سعيد تسمى طرق وتسمى وجوه، أما المدار فهو الراوي الذي تجتمع عليه الرواة. إذن الطريق هو أحد طرق الحديث، الوجه هو أحد الوجوه التي تصل إلى مدار الحديث، المخرج هو مكان خروج الحديث، المخرج هو مكان خروج الحديث، فإن يكون الحديث مخرجه حمصي، مثل حديث لا تصوم يوم السبت، هذا الحديث حمصي، فنقول مخرجه حمصي، أي أن الراوي الذي رواه وانفرد به ولم يروه أحد غيره من أهل حمص، فالمخرج هو مكان خروج الحديث والراوي الذي خرج منه الحديث. ولذا نأتي على حديث إنما الأعمال بالنيات ونقول عن مخرجه، ما هو مخرجه؟ مخرجه مدني، لأن هؤلاء أهل المدينة، على أن يحيى بن سعيد قد توفي في العراق في مدينة الأنبار، في المدينة التي كنت أسكن فيها وأعيش فيها، عشت فيها دهرا طويلا بحمد الله تعالى، وبفضل الله بقيت بدرس الناس فيها حتى آخر وقت، حتى خرجت هاربا متخفيا ممن كان يكيد لنا من الجماعات التي حملت السلاح، وبقيت أبث العلم حتى في طريقي، نسأل الله أن يرحمنا. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم.